كالمال كالجاه كالمرأة كذلك أيضا. وقال عبد الرحمن ابن مهدي ويحتمل, قال وقال ابن مهدي أيضا يدخله, ويحتمل أن ورد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن ابن مهدي أيضا ينبغي أن يجعل هذا الباب رأس كل باب, هذا الحديث رأس كل باب, ينبغي أن يجعل رأس كل باب. فهذا هو خلاصة وملخص قدر هذا الكتاب, هذا الحديث العظيم. وننتقل إلى الحديث الثاني, الحديث الذي يليه, هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه, حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صرصرة الجرس وأشد عليه, وهو أشد عليه فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل على الوحي في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. أولا السند هذا سند مدني. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي, والتنس قرية من قرى مصر, ولكنه قلنا إنه مصري, وبالضرورة إنه دخل المدينة وجلس فترة حتى يتلقى عن مالك, لأن مالك رحمه الله ليست له ريح لا إلى مصر حتى يأخذ عنه, إنما أخذ عنه في المدينة. ويقال إنه أثبت من روى الموطأ عن مالك, أو من أثبت من روى الموطأ عن مالك كما قاله الإمام يحيى بن معين رحمه الله. فهذا هو التنيسي. قال أخبرنا مالك إمام دار هجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين الإمام المعروف المجتهد من الطبقة السابعة. قال عن هشام بن عروة, هشام بن عروة ابن الزبير ومن الطبقة الخامسة مدني يقاه فقيه, ويعتبر روايته عن أبيه من رواية التابعين عن التابعين تابعين عن تابعين عن أبيه أبوه عروة بن الزبير رحمه الله تعالى, عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الإمام الفقيه المعروف عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة, مات سنة بعد 100 على ما قيل, وقيل سنة كما سبق لنا سنة فقهاء وهي سنة كم؟ سنة 94, وقال أنه مات فيها, وبعضهم قال أنه جاوز 100, وكان من الفقهاء السبعة, الفقهاء السبعة الذين جمعهم بقوله بعضهم بقوله على إنما لا يقتدي بأئمة فقسمة فيزا عن الحق خارجة, فقول عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. هذا عروة الزبير وقد تكلمنا عنهم. عروة الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها, عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها, سميت أم المؤمنين لأن أخذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاته. وهذا لا يعني أنها أم المؤمنين فقط, وإنما يعني من باب الاختصار, وإلا فهي أم المؤمنات أيضا. فرواية عروة عنها يكون رواية الأقارب, فرواية فهذا السند من لطائفه, من لطائف هذا الإسناد أنه سند مسلسل بالمدنيين كما قلنا, وشيخ المصنف وإن كانت نسيا إلا أنه دخل المدينة. وكذلك الإمام مالك يروي وهو الإمام المعروف عن هشام وهو مدني, وعروة مدني أبوه, ففي رواية الابن عن أبيه, رواية الابن عن أبيه. وسيأتينا في كتب الألفية مصطلح جعلوا لهذه لمثل هذا بابا خاصا, رواية الآباء رواية الأبناء عن الآباء وعكسه, ومثل هذا يعتنون به. ويقال إن الأسانيد بعضها معال وبعضها عوالي, بعضها عوالي وبعضها معالي, والعوالي معروف أنه إذا كان ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجاله قلة قليلون فهو له عالي أو من العوالي, وبعضه معالي. فقول الراوي حدثني أبي عن جدي مثلا أو أبي هذا من المعالي, هذا شرف خاصة إذا كانوا كلهم ثقات. وفي أيضا من الطرف أنه كون من بلد واحد هذا أيضا مما يتسابق به ويفتخر به. لماذا؟ لأن الطبقة المختلفة كون كل راويها ثقة يعني معتمد معتمدا عليه وخاصة في الصحيحين، هذا شيء يعني يؤثنا يعني يتعجب منه ويستغرب. لماذا؟ لأن الطبقات المختلفة ربما يكون هذا ثقة والذي بعده ضعيفا وهكذا، يعني كثير هذا. فأما من أول الإسناد إلى آخره إذا تسلسل ثقة عن ثقة فهذا يعني من الغرائب أو من اللطائف المستحسنة في الأسانيد. وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة، من المكثرين السبعة، روت 2010 أحاديث، وبهذا تكون أو من المكثرين السبعة. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وهكذا يأتي. وأنا رتبتهم وسيوطي ما رتبهم لأني نسيت البيت. على كل حال مرتبين، أولهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواه 5374 حديثا، ويليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد روى 2630 حديثا، ويليه أبو يليه جابر عائشة رضي الله عنها تروي 2210 حديث، وهؤلاء أكثر من 2000. هم كم كانوا؟ 3 و4. أبو هريرة، أنس ابن عمر، وبعده أنس روى 2286 حديثا، هذا أكثر أكثر من عائشة. أنس ابن عمر ثم أنس وبعده عائشة رضي الله عنها 2010 حديث و210 2000 وكم؟ و210 حديث، وهؤلاء أربعة، والثلاثة الباقون رووا أكثر من 1000 وهم ابن عباس ما روى 2000. الثلاثة الباقين رووا أكثر من 1000 وأقل من 2000، منهم ابن عباس روى 1696 حديثا، وعلى ما قيل بعضهم يعني في مسند أحمد، مسند بقي من أخرج هذا، وفي مسند أحمد أقل من ذلك. ويليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه روى 1540 حديثا، يليه وهو آخرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روى 1175 حديثا، وهكذا. المكثرون في اصطلاحهم من روى أكثر من 1000، وأما غير هؤلاء السبعة فكلهم روى أقل من 1000، وأمينهم ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قد روى وقدر 800 وتقريبا 22، وكذلك أيضا يليه عبد الله بن عامر 700 وكذا، فكلهم أقل من ذلك. وقد رتبهم ابن الجوزي عن بقي بن مخلد، عن مسعود بقي بن مخلد، وهذا كتاب مفقود ولم يطلع عليه إلا أفذاذ من ابن حزين وبعض العلماء، فحصروهم أصحاب الألوف وأصحاب المئات وأصحاب العشرات إلى آخره، إلى أصحاب الواحد. فهؤلاء هم الذين أكثروا من الرواية. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت من المكثرين السبعة، وكانت أيضا من المشهورين بالفتوى وفتاواها، والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجله وزوجة الهادي الأبر. ومن البارزين في الفتوى ابن عباس أوفاهم أكثرهم، وعمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعائشة رضي الله تعالى عنها، وبعدهم من قل فيها جدة 20 بعد 100 قد عدة إلى هكذا، يعني 120 أقل الصحابة فتوى، وهكذا رتبهم ابن حزم ونظمه السيوطي في ألفية. فهذا الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا؟ قالت إن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، هذا أخو أبي جهل شكيكه، وفق للإسلام وهدي هداه الله تعالى، وهو من مسلمة الفتح وكان من خيار الصحابة ومن الثابتين ثابتين في الإسلام ومخلصين فيه، وهو وإن كان متأخرا إلا أنه من فضلاء الصحابة، أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام. ماذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، سأله كيف يأتيك الوحي أي حامل الوحي، إذن على هذه مضى، أو نقول كيف يأتيك الوحي أو الوحي نفسه كيفية إتيانه، ويحتمل أن يكون ما هو أعم

بصفة رجل يعني بشكل رجل يتمثل يا ملك رجلا، وهذا في دليل على أن الملكة يتشكل بشكل البشر بحيث أنه يقدر أن يراه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه، وكثير من الأحيان كثيرا من الأحيان يأتيه بصفة بصورة دحية الكلب، دحية ابن خليفة الكلب. وسيأتي في آخر مصطلح الحديث في آخر أبواب الصحابة أجملهم دحية نير جميل جاء على صورته جبريل. كان كثيرا ما يأتي، ويأتي بصورة أخرى أيضا لكن لا يعني غالب هكذا. وأحيانا يتمثل يا ملك رجلا، فهذان القسمان هما الأكثرية والأغلبية في مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قصر عليهما. وإلا فيأتيه مناما ألقى يعني روح القدس في روعه إلى آخره، فيأتي بصفة أخرى أو بهيئة أخرى ومن الإلهام ومن غير ذلك. لكن هذا هو الأغلبية أو الأغلب أو الأكثر في مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكلمني فأعي ما يقول، فيكلمني فأعي ما يقول، أي فأحفظ ما يقول ذلك الملك، ذلك الرجل أو الملك الذي تشكل بشكل الرجل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها محدثة، وعائشة هذا رضي الله تعالى عنها هذا الحديث يحتمل أن تكون سمعت حينما سأل هشام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هشام كما قلنا أواخر من أسلم عمل فتحي، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذ ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون، وهذا هو الظاهر، فيحتمل أن يكون أخذته مباشرة من السؤال والجواب، ويحتمل أن يكون هشام أخبرها فيكون من مراسل الصحابة ومراسلهم مقبولة. ومرسل الصحابة وصل في الأصح، سيأتينا في مصطلح الحديث، ومرسل الصحابة وصل في الأصح كسامع في كفره ثم تضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتدي. المهم مرسل الصحابة في أصح أقوال أهل العلم أو المحدثين، والمختار أنه صحيح، ولذلك أرخله أصحاب الصحاح في مثل هذا مراسل الصحابة في صحاحهم اعتبارا بهذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مخبرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الوحي، حينما ينزل الوحي عليه، ولقد رأيته، ولقد رأيته، اللام لام القسم، هذا تقسم، والله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أقسمت لماذا؟ تحقيقا وتأكيدا لكلامها، ولقد رأيت ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي، أي ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي بواسطة جبريل، ويتفصد عنه في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد، الشديد برده، هذا من إضافة صفة مشبهة إلى معمولها، وهذا هو الذي قاله ابن مالك، وإن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيره لا يزر، كرب راجن عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، الشديد البرد، الشديد البرد، هذا الشديد أرخلت عليه أل مع كونها دخلت في الثاني، فكونه محلا بالآلف مثل هذا جائز، هذا الصوت مشبه. الشديد البرد أي الشديد برده، في اليوم الشديد برده أي الشديد برده ينزل عليه الوحي. وإذا كان شديد البرد الناس يتأثر ويرفرف ويزفزف بماذا؟ بالبرد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتقول فيفصم عنه فيفصم عنه، أي يقلع ويكشف عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. وإن جبين النبي صلى الله عليه وسلم، الجبين ما ارتفع من الخد يسمى جبين، وإن جبينه ليتفصد أي ليسيل عرقا، أي من شدة وحيه وثقاله عليه يا في ذلك اليوم الشديد البرد ينزل العرق منه بكثرة. وهذا شهادة أخبرتنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الله سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي شديد، فالوحي شديد، النبي صلى الله عليه وسلم قواه الله سبحانه وتعالى على تحمله وأمن عليه بذلك. قال رحمه الله تعالى وبهذا، وهذا الحديث كما قلنا إن من فوائده أن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح باليقين، وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وإن كان هذا السؤال لا يترتب عليه مثلا يعني مما من أعمال المكلفين من قبل في قبلنا، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام،

لا أحتاج إلى طعام ولا شراب. فالمهم فاستجاب لي، ولو عشت دهرا ما أبالي أكلت ولا شربت. طيب هذا طيب كونه يدعو بهذا ما في بعد، لكن المشكلة أنه قال في رمضان بعض رمضانات قال دخل بيتا وكان يرسلون إليه أرغفة، فلما جاء العيد وجدت كلها 30 أرغفة كلها موجودة، فعلق على هذا الذهب فقال أما هذا إنما ذكرته للتفكر مجرد أن يعلم لا ليستدعى به. إن مثل هذا مخالف للسنة تماما، لأن شهر رمضان صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويتسحر وأمر بالتسحر وأمر بالفطر إلى آخره، هذه كلها مخالفة في مخالفة، مثل هذا لا أعد في ترجمة أي شخص كان، فلا ينبغي مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخلو بغار حراء كان يتزود ويأكل ويشرب، فكيف بهذا؟ وإن استجاب الله دعاءه لكن ليس له أن يخالف السنة أو سنة الله في الناس، وهو أن يأكل ويشرب ويبتعد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا إذا مر علي لا أترك إلا وأتكلم عليه، يقول كان يصلي في ليلة 1000 ركعة، وأنا أعلق عليه أسفل هذا لا يعد منقبة لهذا الشخص، إنما ذكرته لأنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى 1000 ركعة ولا في عمره 1000 ركعة في ليلة واحدة، وكيف يصلي 1000؟ إما أن يضيع حقوقها يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 1000 ركعة، وإما أن يصليها بسنة وتخلص أسبوع أو أسابيع، فهذا ما يمكن أن يكون 500 ركعة 1000 ركعة. مثل هذه في التراجم الإمام الذهبي لما امتاز به مؤرخ محقق ومعقب يتحكب كل ما تمر عليه ترجمة إلا نادرا لا يخليها من التعليق عليه، يقول هذا مخالف للسنة، مع أنه أصحاب التراجم والذين يكتبون في مناقب الأولياء في مناقب العلماء يذكرون أشياء مخالفة للسنة ويسكتون عنها، بل يتبجحون بها كان يأكل كذا كان كذا إلى آخره. هذه الأشياء كلها نحن نقول تذكر لتعلم لا ليبتدى به، وإنما يعلق عليها لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه يعني الفلاح والرشد والهدى كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المآكل والمشارب أو غير ذلك. قال ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فيتزود لمثل تلك الأيام حتى جاءه الحق، حتى جاءه الحق وهو الوحي، حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، حتى جاءه الحق أو حامل الحق وهو جبريل عليه السلام، حتى جاءه الحق فماذا وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل والمعروف عليه السلام فقال اقرأ، فقال له اقرأ، قال قلت ما أنا بقاري، ما سبق لي أن قرأت شيئا حتى أقرأ عليك، قال فأخذني فغطني أي عصرني فغطني حتى بلغ مني الجهد، مني الجهد مبلغه روايتان بالرفع والنصب، جهد جهد الجهد أي المشقة غايته، يعني معناه عصره عصرا مبالغا فيه بحيث أنه لم يترك له متسعا ولا مجالا لاستشعار شيء آخر، وهذا إنما فعله وخاصة جعله 3 مرات ليتوجه إليه بكليته حتى لا يبقى منه متسع بغير ما يلقي عليه من الوحي الذي سيلقي عليه من القرآن. قال ماذا؟ ثم أغذني فغطني حتى بلغ من الجهد، من الجهد الجهد هذا فاعل أي مبلغه، حتى بلغ من الجهد مبلغه، حتى بلغ مني الجهد، حتى بل بعضهم أنكر ذلك ولكن كل كلاهما روايتان، حتى بلغ مني الجهد لماذا؟ حتى بلغ مني الجهد، بعضهم أنكر هذا المعنى وقال إذا كان جبريل بلغ جهده وطاقته حتى بلغ مني الجهد بالضم والفتح كلاهما روايتان، بعضهم أنكر الضم قال لأننا إذا قلنا أن جبريل أخذه بطاقته الملكية ينعدم أصلا ما له وجود، فنقول إنما الطاقة التي تصور فيها وجاءه بصورة رجل، وإذا يعني تكون قواه بقدر رجل بقوة رجل، فأخذه فبالغ فيه في الغط حتى يتوجه إليه، فإذا هذا ما فيه يعني غضاضة ولا إنكار في ذلك هذا المعنى، حتى بلغ مني الجهد قال

هذه واحدة. المعنى الثاني المناسبة الثانية، قالوا إن موسى متفق على كونه نبيا بين الفئتين وهم اليهود والنصارى، وإنما عيسى هو الذي محل الخلاف، فالنصارى يثبتون نبوته واليهود ينفونه، فلذلك ذكر المتفق عليه يعني ليكون أقوى في الاحتجاج أو في التمثيل، فقال هذا الذي نزل الله ناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن مستقبله سيستمر على هذا الوحي الحق، فقال ماذا؟ قال يا ليتني، أي أتمنى نفسي فيها جذعا، فيها أي في أيام نبوتك، فيها أي في أيام نبوتك جذعا، أي شابا قويا، لأنه كان قلنا قبل قليل إنه كان شيخا كبيرا قد عمي، يعني ما يستطيع أن يجاهد معه يقوم جنبه، فقال يا ليتني، فهذا تمني الخير، تمني الخير لا يعني في الدين يعني محمود وليس مذموما، يا ليتني فيها جذعا أكون فيها، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، لأنه خشي أن يموت، وإذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك من بلدك، ليتني أكون حيا حتى أنصرك، حتى أنصرك. فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذلك قال أو مخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، أو مخرجيهم يعني أمعاديهم ومخرجيهم، هذه همزة الاستفهام. اختلف الجمهور مع الزمخشري وخالف الجمهور يقولون إنها مقدم مؤخر، ولماذا أو مخرجيهم؟ وأمخرجيهم أصله وأمخرجيهم كان يعني محلها بعد العاطف، لكنها للصدارة يعني أدوات الاستفهام لها صدر الكلام فقدمت على العاطف، وهذا هو تأويل جمهور النحاة. ويخالف الزمخشري فيقول لهي على محلها، وإنما الواو عاطفة على محذوف، فمثلا هنا يقول أو مخرجيهم ومعاديهم، أمعاديهم ومخرجيهم، أمعاديهم ومخرجيهم، أمعاديهم هذا هو معطوف عليه المحذوف. لكن الزمخشري في بعض المواضع يتخارج وفي بعضها يصب عليه التقدير، فلذلك ما قاله الجمهور المحاتي أقرب. أو مخرجيهم أمعاديهم ومخرجيهم، قال نعم هذه سنة الله، يعني لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به قط، أي في الزمن الماضي، قط هذه لا تأتي إلا في النفي، نفي يعني لمعنى التأبيد والتأكيد، لمعنى التأبيد قط، ومقابلها عوض، عوض للمستقبل، وقط لما مضى، وخمسة جعل من قط، شيخنا المناسي يقول ماذا؟ وخمسة جعل من قط ضبط، قط وقط قط ثم قط قط، وتأتي فيها لغات نحو خمسة، فقط هذه ولها معاني مختلفة. المهم هي إذا تأتي لتأكيد النفي تأتي بعد النفي ولا تأتي في الإثبات، وقد ثبت ذلك النحاة كذا يقولون، لكن أغلبية هذا، ولكن أحيانا سيأتينا في البخاري أيضا أن مستعملها في الإثبات ولا يستنكر ذلك. وأما عوض فهي أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لعوض إلا هو ناصر، فما لعوض هذه مقابل قط هذه. قال ماذا؟ نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، أي إلا عاداه قومه، إلا عاداه قوم، هذه سنة الله، جرى سنة الله تعالى على أن الأنبياء إذا آتوا، على أن الرسول إذا آتوا إلى قومهم يعادونهم ويقومون اتجاههم ويطاردونهم ويخرجونهم من البلد، وهذه سنة الله، ولن تتخلف سنة الله عنك على سنته الماضية. فيقول قال إلا عودي، وإن يدركني يومك، وإن يدركني يومك أن أصل إلى أيام نبوتك وتبليغ الرسالة أنصرك نصرا مؤزرا. ومن هنا قال المحدثون كالعراقي في ألفيته، ماذا يقول ألفية السيرة، هو أول من آمن في الصحيح، على ما أثبته في الصحيح يقول أول من آمن من الرجال هو ورقة بن نوفل، لأنه أدرك أيام النبوة الأولى فيقولون هكذا، وإلا فالمشهور يعني في كتب السير فبكر رضي الله تعالى عنه إلى آخر ما قال، لكن العراق يرجح هذا ويقول أنه أول من آمن. ثم لم ينشب ورقته، أي لم يتأخر ورقته أن توفي، أي وفاته بدل هذا أن توفي وفاته، أي ثم لم ينشب ورقته، أي لم يتأخر ورقته وفاته ورقة